احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، احبتي في الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، وما زلنا نغترف سويا من كنوز سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول لنا اليوم: لا يحل الكذب الا في ثلاث: ان يحدث الرجل امراته ليرضيها، وان يكذب في الحرب، ويكذب ليصلح بين اثنين. الكذب كله حرام، ومفيش كذب الوان. احنا في العقود وفي العصور الاخيره لون او اخرج المتمسلمون او الذين يدعون الاسلام الوانا للكذب. هذه كذبه بيضاء، وهذه كذبه ابريل، وهذه كذبه الام على ولدها كذا وكذا، وكل هذا عند الله كذب. لا يحل الرسول، لا يعطينا صلى الله عليه وسلم استثناء لأن يكذب الإنسان في كلامه إلا في مواطن ثلاثة، غير كده كله كذب، كله كذب. قالت عائشة لابن أختها: هاك تمرة، يعني خذ تمرة. قال: أفي يدك شيء يا عائشة؟ قالت: لا يا رسول. قالت: نعم يا رسول الله. قال: لو لم يكن في يدك شيء لكتبت عند الله كذبة. إذن الكذب في جميع صوره، على الطفل الصغير، على الكبير. هذا الكذب المؤمن لا يكون كذابا، قد يكون جبانا، قد يكون بخيلا، لكنه لا يكون كذابا. الكذب يهدي الى الفجور، والفجور يهدي الى النار والعياذ بالله، كما روي بمعنى الحديث في حديث اخر عنه صلى الله عليه وسلم، او كما قال، يعني ان الصدق يهدي الى البر، والبر يهدي الى الجنة، اما الكذب يهدي الى الفجور، والفجور يهدي الى النار. وكم من بيوت خربت ومجتمعات انهدمت تحت عنوان الكذب. الرسول من صلى الله عليه وسلم من رأفته ورحمته بنا أعطانا استثناءات ثلاث لأن يكذب الواحد: أن تكذب على امرأتك لترضيها. المرأة معروفة بطبيعتها أنها عاطفية، تقدم عاطفتها على عقلها. والمرأة كما يعلم كل النساء من بناتي المشاهدات، وكل الرجال من أبنائي وإخواني المشاهدين، أن المرأة لا تحب أن تذكر أنت كزوج لها امرأة أخرى غيرها، حتى ولو كانت أمها. مش أمك أنت، لا، أمها هي. فيعني يحتاط الرجل لهذا. لكن أحيانا تكون الزوجة في صفات طيبة، ولكن ينقصها صفتين ثلاث: شرسة الطباع في أمور معينة، عصبية في أمور معينة، تتعدى الحدود في امور معينه، والزوج احيانا يعني يكون له قرون استشعار عن بعد، لكن الزوجه غالبا ما يكون لها قرون استشعار عن بعد، تشعر بالعاصفه. هي كطائر البحر يشعر بالعاصفه قبل ان تهب، قبل ان تهب العاصفه طائر البحر يشعر، يبتدي ايه؟ يترك البحر ويذهب ايه؟ الى البر ليستقر. هكذا المراه غالب حياتها. لكن الرجل احيانا يستشعر ان الريح يعني عاتية شمالية إلى شرقية، مثيرة للأتربة غالبا، مش أحيانا، وارتفاع الموج العاطفي والعصبي 6 أمتار، مش يعني زي موج البحر متر ونصف مترين. فأحيانا الزوج عشان يريح نفسه المسألة يعني يكذب ليعبر لزوجته أنها يعني مثلا أن الله لم يعطيها مقدارا ما من الجمال مثلا. والرجل للأسف يكون من النوع الذي لا يغض البصر، فيرى من زميلته الجميلة هذه، وهذه التي تسير الشارع، وهذه صاحبة نشرة الأخبار الفلانية، وصاحبة النشرة بتاعة الطقس، المهم يعني إلى آخره. فيقول لزوجتي: ما شاء الله، قلت لها: أنت جميلة الجميلات، أنت ملكة الجمال، لا أرى إلا، أو لا أرى جمالا في الدنيا إلا أنت. هذا كذب مباح يا سيدي، أعطناكه في رمضان وفي هذه الحلقة استثناء انك يعني ايه تقول في زوجتك ما ليس فيها. ويعني زي ما يقول ايه بعض الازواج يقول لك: والله انا اقول لها ما شاء الله ما شاء الله، ايه ده الشمس تشرق ليلا، ويقول في نفسه ايه: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم عليك بالاكام، يعني سبحان الله بهذا المنطق. يعني هذا كذب مباح. يعني الاسلام يحافظ، اول ما يحافظ على قواعد البيوت وعلى علاقات البيوت الناس مع بعضها، وعلى الناس سبحان الله ما يكونش مترصدة للآخر فأن يحدث الرجل امرأته ليرضيها لكي لا يعني تثير مشاكل في البيت، هذا كذب مباح إن شاء الله. طيب في المقابل يا ترى الزوج يعني زي ما يقول العرب بدل ما يصف البخيل بالبخل يقول لك زوجها حريص شوية، زوج ابنتي حريص، هو بخيل بس العربي مهذب يخفف حدة التوتر، يعني هو أخويا مش بخيل هو حريص شوية، لا هو مش حريص هو بخيل تمام. فهل يجوز للزوجة أن تخادعه وتأخذ من ماله دون أن يعلم؟ لنا في رسول الله الأسوة الحسنة. ذهبت هند إليه بنت عتبة أم معاوية بن أبي سفيان، قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك، والمسيك اللي هو قريب من البخيل، وقريب من البخيل لأن أبا سفيان كان رجلا ثريا وشيخ قريش وزعيمها ومن بني أمية، وهند كذلك من عائلة كبيرة، يعني سبحان الله عتبة والجماعة دول الله أكبر. لكن أبا سفيان رجل مسك المصر إيده شوية، إن أبا سفيان رجل مسيك. الآن بناتي المشاهدات والأخوات اللي قاعدين عمال الشاشة قلت طب يا ترى ماذا صنعت هند مع هذا الرجل؟ إن زوجي كأبي سفيان مسيك، هل أخذ من ماله دون أن يعلم يا رسول الله؟ هكذا تسأل هند بالنيابة عن كل النساء اللي قاعدين الآن أمام الشاشة، وكل واحدة عايزة إيه تأخذ من جيب زوجها. لكن هو ناصح الآن لا يترك في جيبه إلا 10-20 كده بس، ولكن كل الحسابات إيه سرية ببصمة الإيه ببصمة الأذن، مش ببصمة العين ولا ببصمة اليد، لا ما شاء الله في بصمات عجيبة يمكن هيعملها بعد كده بالإيه بالدي إن إيه، يعني الله أعلم هيعملوا المفتاح للدخول على الحسابات بإيه. المهم يعني إن أبا سفيان رجل مسيك، أفأخذ من ماله يا رسول الله دون أن يعلم؟ ماذا كانت إجابة الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم يا هند ولكن بالمعروف. يعني بالمعروف يعني مش تاخد الزوجة أمواله وتصرفها على أهلها، مش تاخد الزوجة وتجيب خاتم ولا أسورة وأساور ولا حلي بمبالغ طائلة، لا. لكن بالمعروف يعني بالمستوى الذي يعني أنت عليه كحالة اجتماعية، لأن في بيوتات معينة حالات الاجتماعية يعني تعيش بطراز معين بطريقة معينة. يا هند ولكن بالمعروف، فهل يعتبر هذا كذبا؟ لا يعتبر كذب، لأن إيه في حدود المعقول وفي حدود أن تنفق على البيت. يعني ممكن يكون هو ماسك شوية على الأولاد ويرى أن كثيرا من الأولاد يعني مسرفين من وجهة نظره، فيبتدي يقتر شوية. لما يقتر يبتدي الزوجة تأخذ من ماله، ولكن إيه ولكن يجب أن يكون بالمعروف، وعشان الموضوع يتضح معروفا وبالمعروف، فيعني ان شاء الله خلوا عندكم انتم اهل المعروف يعني شويه معروف ليا، وايه وتعالوا الي بعد الفاصل الذي سوف اعود اليكم ان شاء الله لنكمل هذا الحديث الذي يبيح النبي صلى الله عليه وسلم اوضاعا ثلاثه في مساله الكذب، ان يكذب او ان يحدث الرجل امراته فليرضيها عشان الرياح تكون شماليه شرقيه خفيفه الى معتدله وليست مثيرة للعواصف الهوجاء ولا تسونامي الأخلاق ولا الزلازل والبراكين التي تعصف بالبيت عصفا وتؤدي إلى هدمه. اللهم اجعل بيوتنا آمنة مطمئنة. فالإسلام يبيح لهذا الزوج أن يكذب في أمور معينة ليرضي زوجته كي لا تغضب، هذا أمر أو هذا هو الاستثناء الأول من الكذبات الثلاث أو أنواع الكذب الثلاثة التي يبيحها الشرع الحنيف لك. وهذا من جمال هذا الدين، لأن الدين الإسلامي يتعامل معك بروح النص وليس بالنص ذاته، في روح النص، وهذا الروح النص يترك مساحة كبيرة للتحرك وللحركة، لأن نعيش في حياة والحياة أغيار وكلنا يعني خطاؤون إلا التوابين منا، اللهم اجعلنا منهم وتب علينا يا رب العالمين. ايه كمان يا رسول الله ماذا بعد في الاستثناء الثاني في الكذب؟ الكذب في الحرب. ليه؟ لان الحرب خدعة، فيجوز لك ان تكذب وتعلم عدوك بقوتك الضخمة، تؤثر فيه معنويا لانه جاي يحتل الارض وينتهك العرض ويحتل المقدسات ويعني يعني ياخذ ما يملك وما تملكه انت، فعندئذ اباح لك الاسلام ان يكذب الانسان في الحرب أثناء المعركة أثناء إعداد الدولة للمعركة، كل هذه استثناءات يجوز الإنسان أن يكذب فيها. لكن بعض الناس يفسرون الأمور على غير منوالها وفق هواه، يقول إذن أنا ممكن أكذب على القاضي في قضية معينة لأن ابن عمي هذا وأن أخي هذا مفتري وأنا في معركة قضائية معه، فهذه المعركة القضية تمثل حربا بالنسبة لي وده مالي ومال أولادي، فيجوز. نقول لا، الذي بينك وبين ابن عمك أو بينك وبين أخيك أو بينك وبين جارك أو صاحب العمل أو الموظف ليست حربا، لا، الحرب اللي هي ما بين المسلمين وغير المسلمين عندما يعتدي غير المسلمين على أرض الإسلام لانتهاك حرماتهم وأخذ أموالهم واستئثار بثرواتهم وأخذ سبايا منهم وأسرى وتعذيبهم إلى هذا، ساعتها ده اسمه الحرب. جاي ناس احتلوا بلدنا، البلد عربي مسلم، أي بلد مسلم، كلنا ساعتها ما يعني وجب على أهل البلد الأول القيام للدفاع عن أرضهم والحرب ضد المستعمر الغازي الذي يريد أن يستأصل شعبتهم، فإن لم يستطيعوا على بقية العالم الإسلامي مناصرتهم والوقوف بجوارهم، هذه المعركة، هذه الحرب التي يجوز لك فيها الكذب. أما الزوج والزوجة رايحين للقاضي عشان يعني لهم موضوع أو للعالم أو المفتي عشان يفتيهم في موضوع الطلاق أو الانفصال أو هيئة الإصلاح الأسرة أو غير ذلك، إحنا لسنا هنا في معركة، ده خلاف ما بين زوج وزوجته، خلاف بين زوج وزوج، ليست حربا. الحرب عرفناها أنها ما بين المسلمين وغير المسلمين عند إغارة الغير المسلمين على أرض الإسلام وعلى مقدساتهم وأوطانهم وأرضيهم وأعراضهم، أما غير كده ما اسمهاش حرب. حرب بين زوج وزوج ليست حربا، هذه حرب كلامية لا يجوز أن تسمى معركة. اللي بين المتخاصمين في أو المتقاضين في المحكمة ليست هكذا، اللي بين زميلك في العمل وفي المؤسسة عندما يذهب كلاكما إلى الشؤون القانونية التابعة للمصلحة أو الشؤون الإدارية أو شؤون الأفراد لعرض قضية، لا يجوز لك الكذب تحت عنوان أنك في حرب. نور الشيخ عمر وضح لنا في الدرس أو قال لنا في هذه الحلقة أنه يجوز للمسلم أن يكذب في الحرب، ليست هذه حربا. فلا بد أن نفهم تحرير محل النزاع أن الحرب هي التي بين مسلمين والمسلمين في ظروف معينة وملابسات، أنتم أكثر فقها مني وأعلم مني في هذه المسألة. هذه هي الحالة الثانية التي يستثنى فيها الكذب أو يباح فيها أن يكذب المسلم. حتى أن سيدنا الخليل كان في قمة أدبه عليه السلام عندما يذهب أهل المحشر إليه، يا خليل الرحمن لقد خاللت ربك، اشفع لنا عند ربك حتى يبدأ الحساب. بعد ما يذهبوا إلى أبينا آدم يقول لست لها، سيدنا نوح لست لها، يروح سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء، يا إبراهيم أنت خليل الرحمن اشفع لنا، يقول لا، أنا قد كذبت كذبات ثلاث من ضمن ما قالوا، وليست كذبات طبعا، كانت معارض دعوة، يقول أنا قلت إني سقيم ولم يكن سقيما، وإنما حقيقة هو صادق، كان سقيم القلب من هؤلاء، سقيم النفس من هؤلاء الذين ألقوه في النار يريدون إحراقه ويريدون تدمير دعوته ويريدون سبحان الله أن يقتلوه عندما كسر الأصنام وعلق الفأس في رأس الصنم الكبير، قالوا اسألوا كبيرهم إن كانوا ينطقون، وغلبهم بحجته. فسيدنا إبراهيم اعتبر أن قوله إني سقيم أن حالة من الحالات الكذب الثلاث التي ذكرها ولم تكن كذبا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. الأمر الثالث أو الاستثناء الثالث في إباحة الكذب في الإسلام كما أباح لنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم هو الكذب ليصلح بين اثنين أو بين الناس أو بين متخاصمين، هي سنن الترمذي أو صحيح سنن الترمذي الذي روي هذا الحديث فيه ذكر الإصلاح والكذب ليصلح بين الناس. وعظمة الإسلام أنه ليس منعزلا عن بقية العالم، بين الناس، لم يقل بين مسلمين وبين مؤمنين متخاصمين، لا، قال بين الناس أيا كان، يعني مسلم وغير مسلم، غير مسلم وغير مسلم، أنت تصلح بين الاثنين، كيف يعني؟ تسمع من الطرف الأول كلاما بذيئا عن الطرف الثاني، وهذه أيضا يعني يقول فيها ربنا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. اللي ظلم عليه أن يعبر كيف ما شاء من وسائل التعبير لأن وقع للظلم. فأسمع كلاما من ألف على باء، يعني الطرف ألف يقول كلاما سيء جدا على باء، مثلا زوج وزوجة، الزوجة غضبت. والعجيب في هذه العقود الأخيرة، الخمس ست العشرة العقود الأخيرة، المرأة عندما تغضب تترك بيتها وتذهب لبيت أبيها. هو من الواجب إذا كان من خروج ليخرج الزوج، لكن هو لا الزوج ولا الزوجة بيقعدوا في البيت، لأن حتى لو ألقى عليها يمين الطلاق واجب أن تمكث في البيت ولا تلبس الحجاب طالما هي في العدة لعل وعسى. لكن المصيبة أول ما الزوجات لجهلها بالدين ما يطلق عليها يا أول قذيفة الطلاق في أول مرة، فورا تروح إيه تتحجب، تروح تنام جنب البنات، وده كلام تهريج طبعا، خليك يا بنت الحلال لغاية ما تنقضي العدة، لغاية ما تنقضي العدة الفترة اللي هي الأولى من ثلاث طور من ثلاث حيضات، وساعتها أصبحت غريبة عنه. لكن طالما قبل ذلك لا تترك البيت ولا تلبس الحجاب في البيت عليه، وإنما أنت ما زلت زوجة له. وعلى كل يعني عشان تشموا أنفاسكم وتلتقطوها مني قليلا، هنترك الزوجة اللي لسه لم تترك بيتها بعد وما زالت ماكثة فيه، وتبيت في نفس غرفة النوم مع الرجل، وإن كان الرجل غاضب منها يعطيها ظهره ولا يهجر إلا في الفراش، لكن يعمل طفل صغير ويحنم مع الأطفال برا أو في صالة البيت أو ينام عند أمه أو ينام عند أبوه. إحنا بنربي أطفال من تاني ولا إيه؟ لا، أنت راجل كبير عيب، عندك 30 و40 و50 سنة، ما تعملوناش إيه جيل تاني جديد من الطفولية العجيبة. فالزوج يروح الحكم يقعد مع الزوج أو رجل يعني ذو حيثية في المنطقة أو في البناية أو في هيئة معينة، ويقول خير يا فلان، أنت ليه واخد خاطر على يعني واخد على خاطرك من زوجتك ووزعه غاضب منها؟ ده كذا وكذا، أبوها للأسف الشديد يتدخل ولا قيمة لها، أمها هي المتحكمة في البيت، مش عارف هي مهملة للأولاد، وهكذا. يروح ينتقل المصلح ليذهب إلى الزوجة ليسمع منها، أول ما يجلس ولا يعطيني اعتبار وإلى آخره، هنا يبيح له الشرع الكذب، يقول له لا يا أم فلان ما شاء الله، ده يقول ده من ساعة ما عرف والدك الله يحفظه، يقول يعني ما شاء الله احسن واحد في البلد في القرية في الدولة يمكن ما شاء الله، يقول لك ابوك ده يعني رجل، شو معنى التاني قال ملوش كلمة، ده رجل ذو كلمة، هو تاني شال ملوش كلمة ها وحط ايه ذو كلمة، ما كويس او كذب مطلوبة، وايه رجل عند كلامه. وبعدين هو الزوج كان قال ايه، قال ده ابو زوجتي ده يقول الكلمة ويرجع فيها، لا تقول ده رجل عند لما يقول كلمة الله اكبر. وبعدين قال على ام زوجته ايه دي والعياذ بالله صليط اللسان كذا، أم يقول الحكم يقول ايه ده، يقول كمان على والدتك، ايه الادب ده، ايه الاخلاقيات دي، انتوا عيدة ما شاء الله يشار اليكم بالبنان الله يكتر من امثالكم، يعني كده ربنا يعافينا يا رب. فبهذا المنطق وهي تقول له ده اصل زوجي كذا وكذا، يروح ينقل كلام مخالف تماما ليصلح بين الناس. ليه؟ لان الزوج والزوجة لما يرجعوا بيت واحد وغرفة واحد تحت سقف واحد، شوفوا الاولاد وشوفوا العيال فرحانين ازاي بانهم رجعت المياه الى مجاريها، فالبيت يستأنس مرة اخرى. يبقى احنا الان عندنا حضراتكم ثلاثة مواقف يستثنى فيها الكذب او يباح فيها الكذب. المسلم لا يكون كذابا، ولكن من فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته وتيسير النبي صلى الله عليه وسلم علينا انه استثنى للمسلم حالات ثلاث يستطيع المسلم أن يستخدم الكذب، وهو إصلاح ذات البين وفي الحرب لأن الحرب خدعة، ثم البيوت عندما يخشى المسلم على إفساد العلاقة ما بينه وبين زوجته أو الزوجة ما بينها وبين زوجها، أباح لنا الشرع الحنيف على لسان الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم أن يكذب الإنسان في هذه الحالات. أما قبل ذلك وبعد ذلك لا يجوز للمسلم أبدا أن يكذب ولا يلون الكذب، فلقد لون المسلمون الكذب في زماننا، فهذه كذبة بيضاء وهذه كذبة صفراء، والألوان كلها واحدة، والكذب كله كذب عند الله عز وجل. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصادقين. قلنا من البداية أنه لا ألوان للكذب، فالكذب كله حرام ما عدا في هذه المواطن الثلاثة. أول شيء في الكذب أن الرجل يكذب على زوجته ليرضيها، ثم الكذب في الحرب لأن الحرب خدعة، ثم أن يكذب ليصلح بين الناس، يصلح بين الأطراف، ويقول يا جماعة الخير ده ما شاء الله عليكم كذا وكذا، سواء على يعني مستوى الفرد أو على مستوى الجماعة. ولذلك سبحان الله العظيم الطرفة التي تقول أن كان في مترجم يترجم لوفود 5 دول على الحدود، يعني بينهم صراعات ونزاعات، ففي اليوم الثاني قامت الحرب بين الأطراف الخمسة، أتاري المترجم غير أمين قاعد يترجم ده غلط وده غلط، فأثار أثار عصبية الـ5 دول أو الـ5 وفود، فقامت الحرب. نحن لا نريد هذا المترجم الغير أمين، نحن نريد أن يكون المصلح بين الناس ذكي فطن لبيب، يضع الكلمات في موضعها، لا ينقل الكلام السيء، يباح له الكذب في مثل هذه الأمور ما بين طرف وطرف، ما بين الناس وبعضها، حتى يؤدم بين الناس ويصلح بين الناس ويحبب الناس بعضهم في بعض. ونحن يجب ألا نعلم أولادنا الكذب لا قولا ولا فعلا، لأن الأب الذي يقول لولده الصغير ذو 4 سنوات الكذب حرام الكذب حرام الكذب حرام، ثم يسمع رنين هاتف التليفون فيقول لولده إذا كان عمك فلان قل له أبي غير موجود، فحطم الأب بهذه الكلمة الفعلية للأسف، وهذا العمل الفعلي الغير منضبط حطم قضية الصدق عند الولد وزرع فسيلة الكذب أو شجرة الكذب، فيكبر الولد على أب يكذب وأم تكذب ومعلمة تكذب وسائق تاكسي يكذب وبائع يكذب، فيعيش في مجتمع كله كذب في كذب. لكن المجتمع الراقي المجتمع المنضبط مجتمع قائم على الصدق. وهذا الرجل الذي هرب من قوم يريدون قتله، فوجد رجل قاعد عامل كومة ليف، الليف بتاع النخل هذا، يفتل منه حبالا، فقال الهارب من هؤلاء الجماعة خبئني، فقال ادخل تحت كومة الليف تلك. دخل الرجل تحت كومة الليف وحبس أنفاسه، جاء الذين يريدون قتله قالوا لصاحب الفتال هذا أو الحبال اللي بيعمل الحبال ده، قال له قالوا له أما مر بك رجل من هنا يلبس كذا وكذا؟ قال نعم. قالوا أين ذهب؟ قال تحت كومة الليف تلك. فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا هذا رجل يبدو مجنون، في حد يدخل تحت كومة الليف ويعيش ده يقطع نفسه؟ فغادروه وتركوه وولوا بعيدا. فلما أحس الرجل أنه ابتعد خرج من تحت كومة الليف ممسكا بخناق هذا الفتال أو صاحب الليف هذا. يا رجل أقول لك خبئني تخبرهم بمكاني؟ قال أسكت الصدق نجاك، لأن لو قلت لهم ده ما شفتوش هيفتشوا المكان ويفتشوا كومة الليف، لكن الصدق منجي. وإن ظن البعض أن الصدق لا ينجي، إيه اللي بيخلي الزوجة تكذب على زوجها في علامات ودرجات الولد في المدرسة والبنت؟ يقول عشان والله أصله بيثور وعصبي ويهددها ويهدد الولد يقول مش هوديك المدرسة تاني وانت الواجب انت فاشل انت مش نافع في التعليم فتكذب. هذا الكذب خطير جدا. خليك صادقة واجلسوا في هدوء مع الزوج وحلوا موضوع الولد المتعثر دراسيا والبنت المتعثرة دراسيا. ربما سبب تعثر في الدراسة هو الخلافات التي بينك وبين زوجك، فيكون الولد حطام مجتمع او بيت قائد السقوط اذا لم يكن قد سقط بالفعل. فالبيت قائد السقوط ده لن يخرج لنا ولدا لامعا ولا بنتا نابهة عبقرية، وانما سوف يخرج لنا امراض اجتماعية، اورام اجتماعية، ورم اجتماعي، ورم سلوكي. هذه الاورام السلوكية اذا تورمت في المجتمع هكذا نتأخر. فالكذب شجرة خبيثة لا اساس لها، منتنة، نهايتها سيئة، ثمراتها سيئة. فالإنسان سبحان الله يجب أن يصدق في القول وفي الفعل. ولذلك كان أبو بكر رضي الله عنه حصل على أعلى وسام في التاريخ، سمي الصديق لأنه صدق وصدق النبي صلى الله عليه وسلم في صغير الأمر وكبيره. وكان حبيبنا يقول عنه ما من أحد منكم دعوته إلا كانت له كبوة، كبوة يعني تردد. الرسول كان يقول له أنا رسول الله فيتردد شوية الأول، إلا أبا بكر فما أن دعوته إلا أن دخل في الإسلام. وكان في أي صغير أمر وكبيره لما قال له كفار مكة يا أبا بكر صاحبك يدعي أنه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى وعاد في جزء من الليل ونحن نضرب إليها أكباد الإبل في شهر ونعود في شهر، قال أبو بكر رضي الله عنه: إن كان قد قال فقد صدق، أنا أصدقه في خبر السماء فكيف لا أصدقه في إسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فسمي بذلك الصديق رضي الله عنه. وهذا سبحان الله العظيم، يعني خزيمة الأنصاري رضي الله عنه ماشي في الطريق فوجد يهودي بيجذب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: دين يا محمد. قال: أعطيته إياك يا يهودي، أنا قضيت الدين. فإذا بخزيمة يقول: يا يهودي، لقد أعطاك رسول الله دينك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أورأيتني وأنا أعطيه يا خزيمة؟ قال: لا يا رسول الله. لما تشهد بما لم ترى؟ قال: أصدقك في خبر السماء ولا أصدقك في دين اليهودي. الصادق صادق على طول فورا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ممتنا عليه بهذا النشان والوسام الكبير: من شهد له خزيمة فهو حسبه. يعني كل واحد في قضية عايز 2 شهود، ما عدا خزيمة اللي يشهد له بشهادة شهادة 2، يعني دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام شهادة خزيمة مقام شهادة رجلين من الرجال أو 2 من الصحابة لصدقه فيما صدق النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يحل الكذب إلا في 3: أن يحدث الرجل امرأته ليرضيها، والكذب في الحرب، والكذب ليصلح بين الناس ويصلح الأمور بين الناس. هذه هي حالات الكذب 3 المباحة، أما ما عدا هذا فهو كذب. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعلنا من الكاذبين، ويجعلنا من الصادقين، ولا يجعلنا ندخل تحت دائرة قتل الخراصون، أي قتل الكذابون. فالكذب يقتل ويقتل قيم المجتمع ومبادئه. اللهم اجعلنا من الصادقين يا رب العالمين. أحبتي في الله، لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.